بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مع فضيلة الشيخ محمد صفوة نور الدين رحمه الله. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذه الكلمات من كلمات شيخ الإسلام أجملت ثم شرعت لتفصل، أجملت وضعت العنوان: هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة. إذن الكلام في هذا الكتاب هو عن اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة. ثم فصل التفصيل الأول، وهو الاعتقاد هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. ومن الإيمان بالله، يبقى التفصيل الأول ذكر أن الأركان الستة هي اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة. ثم التفصيل الثاني يفصل الإيمان بالله، ويأخذ في الكتاب كله الإيمان بالله حتى يأتي في آخره، ثم يفصل بقية الأركان الستة، الأركان الخمسة الباقية. يبقى الركن الأول اللي هو الإيمان بالله يفصله في هذا الكتاب تفصيلا كاملا، بل إن الإيمان بالله يقتضي الإيمان به ربا والإيمان به إلها والإيمان بأسمائه وصفاته. هذا الكتاب فصل الإيمان بالأسماء والصفات، وهذا إخواني أعظم العلوم ورأس العلوم، وكل علم على وجه الأرض إنما هو فرع له. كل العلوم فرع للإيمان بالأسماء والصفات. إذن هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. إلى قيام الساعة هذه تعني مسألتين: أن الفرقة باقية إلى قيام الساعة، وأن هذا الاعتقاد هو اعتقاد كل مكلف إلى قيام الساعة. لأن بعد الساعة الكافر سيؤمن، الكافر سيؤمن، فتصبح الفرقة الناجية المنصورة قبل قيام الساعة مؤمنة بذلك وبعده، أما الكفار فلا يؤمنون حتى يروا بأعينهم ولا ينفعهم ذلك الإيمان. ثم يقول أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية المنصورة هم أهل السنة والجماعة. يقول الشارح الهراس رحمه الله: كلمة أما بعد يؤتى بها للدلالة على الشروع في المقصود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها كثيرا في خطبه وكتبه، وتقديرها عند النحويين مهما يكن من شيء بعد، والإشارة بقوله هذا إلى ما تضمنه هذا المؤلف، يعني هذا الكتاب، هذا المؤلف من العقائد الإيمانية التي أجملها في قوله، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والاعتقاد مصدر اعتقد كذا أي اتخذه عقيدة، بمعنى عقد عليه الضمير والقلب ودان لله به، وأصله من عقد الحبل ثم استعمل في التصميم والاعتقاد الجازم. والفرقة بكسر الفاء الطائفة من الناس، ووصفها بأنها الناجية المنصورة أخذا من قوله عليه السلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. ومن ذلك قوله في الحديث الآخر: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. وقوله أهل السنة والجماعة بدل من الفرقة، والمراد بالسنة الطريقة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ظهور البدع والمقالات. والجماعة في الأصل هو القوم المجتمعون، والمراد بهم هنا سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين الذين اجتمعوا على الحق الصريح من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا في مسائل هامة ينبغي أن نتنبه إليها. الإمام الشافعي صاحب مذهب اسمه ايه؟ مذهب الشافعي، واتباعه يسمون الشافعيين. والامام مالك صاحب مذهب واتباعه يسمون المالكية المتمذهبين بمذهبه. والابي حنيفة صاحب مذهب واتباعه يسمون الاحناف. والامام احمد صاحب مذهب وأتباعه يسمون الحنابلة. أي هؤلاء من فرقة أهل السنة؟ كلهم، كلهم من أهل السنة، كل هذه المذاهب الأربعة. إذن هناك فرق بين كلمة المذهب وكلمة الفرقة، هذه مسألة هامة جدا، لأن الكثير من الناس يقول مذهب الشيعة. هذا الكلام تمييع للمسألة، فلا يجوز، لا يجوز أن نقول مذهب الشيعة، لأن كونك تقول مذهب الشيعة يقول يا طب أنت مذهبك شيعي وده مذهب حنفي، هذا أمر خطير، هذه مسألة خطيرة. إنما يطلق المذهب على ما وقع الاختلاف فيه في الفروع العملية، الخلاف بين المذاهب في ايه؟ في الفروع العملية. اما الخلاف بين الفرق ففي الاصول العقدية. قد يكون هناك خلاف مع اصحاب الفرق في فروع عملية، لكن ليس هذا هو موطن الخلاف، ليس هذا هو موطن الخلاف. إن كان أئمة أهل السنة يضعون بين مسائل الاعتقاد، يقولون ونقول بغسل الرجلين، يعني غسل الرجلين إيه؟ فرعية عملية، ولكن لأن الشيعة نفوا المسح على الخفين وقالوا بالمسح على الرجلين، فأرادوا أن يميزوا أن هذه سمة من سمات الشيعة أنهم يقولون بالمسح على الرجلين ولا يقولون بالمسح على الخفين ولا يغسلون الرجلين، مع أن الأمر فيها أمر عملي، لكن هذا من المسائل العملية القليلة التي يلحقها أهل السنة بمسائل الأصول. ولذلك إخوة الإسلام نتنبه إلى هذا الأمر، لأن أحيانا مثلا تذهب تسأل شاب أنت مذهبك إيه؟ وكأن يعني أنت شتمت كأنك سببت. كنت في موسم حج في آخر حج في القرن الماضي، يعني بقوله كم؟ حد عنده إجابة غير الإجابات السنعتها؟ عشرين سنة في سنة 1399 لما نتكلم في الحج، يبقى نتكلم بأشهر هجرية لا خلاف في هذا. فعندما أقول الحج في القرن الماضي يبقى ما أقصد القرن اللي علشان ما كان كلينتون عايز يحتفل بالنهاية القرن ويقول إن نهاية القرن دخلت في قرني، عم على العالم كله وصدقوه، استخف قومه فأطاعوه، واعتبر إن 2000 من القرن الجديد و 1399 لا احنا لا نتكلم بانما نقول القرن الماضي يبقى ايه؟ يبقى هجري. فعندما اقول في اخر حجة في القرن الماضي يبقى ايه؟ في اخر موسم حجة في القرن الماضي يبقى 1399. كان الشيخ الالباني رحمه الله في موسم الحج وجلست حضرت مجلسه، فسأله شاب بسؤال، فالشيخ سأل الشاب ما مذهبك، فكأنما شيئا لبغى، فقال له مالك؟ أنا حنبلي لكني لا أوافق الحنابلة فيما لا دليل لهم عليه. وابن كثير صاحب التفسير بيكتب كده في مقدمة التفسير كده على الجلاء على الجلد من بره، تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير القرشي إسماعيل ابن كثير الإيه؟ الشافعي، وهو تلميذ لشيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي. فهؤلاء كلهم إيه؟ من أهل السنة، من أهل السنة، هؤلاء كلهم من أهل السنة. إن كان هناك كثير من الأحناف أدخلوا كثير من البدع فأصبح العالم الإسلامي من غير الناطقين بالعربية كالهنود والباكستانيين والأتراك أحناف، ومع كونهم أحناف ينسبون بدعهم إلى الحنفية، فميز الناس أنفسهم إلى سنة وأحناف، فهذا كلام جديد ليس كلاما قديما. لكن لما أبو حنيفة ولد سنة كام؟ 80، يعني بعد وفاة النبي بكام؟ بسبعين سنة. وولد في العراق حيث كان يعيش أنس بن مالك الذي مات سنة 93 للهجرة، يعني صحابة موجودين هم يعني السنة موجودة، السنة موجودة. لا أحد يتصور. العجيب أننا أن أقرأ لرجل من أساتذة الفلك كان بيتكلم عن فجره، ثم تكلم كلاما مفاده ان الامام ابو حنيفة وقع فيما وقع فيه شبابنا اليوم. يعني ابو حنيفة في تقديره للاوقات، سبحان الله. انت يا شيخ لا تميز، انت متصور ان المسألة منقولة النصوص؟ لا، الاسلام منقول بالعمل، بالعمل. يتعلم الطفل قبل ان يحفظ كتاب الله وقبل ان يتعلم شيء من امور الشرعية يرى العمل بالاسلام، والطفل يعقل قبل ان يحفظ. يعني اللي في صحيح البخاري في كتاب العلم عن محمود بن الربيع يقول: عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين. بيذكر البخاري هذه ليه؟ علشان يبين ان في سن للتحمل، اللي عنده 5 سنين يمكن ان يعي وان ينقل ذلك العلم الذي وعاه. اذن اريد ان نميز جيدا بين المذهب والفرقة. وكلامي هنا ليس كما اشار الشيخ ابتداء الى المعنى، يقول المذهب في الاصل او الفرقة في الاصل، كلمة في الاصل من كلام الهرطة معناها لغة، لغة، لكن نحن نتكلم على المعنى اصطلاحا. عندما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: وتفترق امتي على 73 فرقة كلهم فين؟ يبقى اذا خلافات الفرق ادخلت ايه؟ النار. استحق صاحبها الوعيد بالنار. لكن خلافات المذاهب ليست كذلك، ليست كذلك. خلافات المذاهب اما ان تكون من قبيل خلاف التنوع، او من قبيل خلاف الخطأ والصواب، وخطأ المجتهد مأجور عليه. أما خلافات الفرق، خلافات أصحاب الفرق، فهي خلافات في مسائل أصلية، في مسائل أصلية وليست في مسائل فرعية. انتبهوا يا أخواني، سذاجة الإنسان خاصة في الجماعة، الإنسان قيادة الجماعة أسهل ولا قيادة الفرد؟ تصوروا أن الكلام ده العكس هو الصحيح. قيادة الجماعة أسهل من قيادة الفرد. يعني تعالى كده مظاهرة ماشي، وواحد بيهتف والباقي برد عليه، يروح واحد تاني طالع بكلام مضاد للأول ويهتف، المجموعة تعمل ايه؟ هترد وراء، هترد وراء قيادة الجماعة. فقيادة الجماعة ايسر من قيادة الفرد. ليه؟ لان اللي طلع ده محدش يعني عارف ان كان ده يعني متوقعين، وما لم طلع يهتف يبقى هو من من هو المنظم او المؤسس. فقيادة الجماعة ايسر من قيادة الفرد. اقول انه الاخطاء، يعني فرقة هذه الفرق، انما بدأت في الظهور في القرن الاول، في القرن الاول، وكان اول ذلك عبد الله بن سبأ اليهودي، عبد الله بن سبأ اليهودي الذي اخذ يحدث الناس ويقولون: عثمان غير، عثمان غير ما كان عليه الشيخين. انظر مثلا، اطلب امثله للتغيير. ايه الاخطاء بتاع عثمان؟ صعد درجة فوق صاحبيه. ايه صعد درجة فوق صاحبيه؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان المنبر كم درجة؟ ها؟ ثلاث درجات. الرسول كان بيخطب على مين؟ على الثالثة. فلما جاء أبو بكر يخطب خطب على الثانية. لما جاء عمر خطب على الأولى. طب عثمان لما جه يخطب بقى ويتبع سنة اللي قبله يجب يعمل ايه؟ يبقى الأرض، يبقى المنبر ملوش لازمة. طب المنبر سنة. الرسول عليه الصلاة والسلام وضعه ووقف على هذه الدرجة فأصبح الوقوف عليها ايه؟ سنة. سنة. ولذلك جاء بعض من جاء في من بعد الدولة الأموية الدولة العباسية وقال عثمان ارتفع فوق فوق صاحبي صاحبيه درجة. قال له احمد الله يا أمير المؤمنين، لو أنه نزل لكنت اليوم تخطب في بئر. لو ما طلب لك هننزل درجة بعد درجة كنت تخطب بئر. هذا. وبعدين تجد ايه من يوافق على هذا؟ صعد فوق صاعدين. ليه؟ لأنه عقل جماعي وليس عقل فردي. عقل فردي بيفكر يفكر في الكلام ويأخذ ويرد عليه، لكن أنا وقفت أقول في الجماعة عثمان صعد فوق صاعدين، كل سامع يظن أن غالب الجالسين متفقين على هذا القول، فيبقى أنا اللي هطلع شاذ. وافق وافق. هذا عيب العقلية الجماعية. فجاء ابن السوداء الوعظة ابن سبأ ونشر في الناس أن لعثمان أخطاء. طب يا أخي أنت عثمان له أخطاء، مش كان أحق بعرفته علي ولا طلحة ولا الزبير ولا حد من الصحابة ولا عبد الرحمن بن عوف ولا أبو عبيدة، يعني حد من هؤلاء لو كان أخطاء لعثمان يبقى هؤلاء يعرفونه. لكن أنت يا من دخلت في الإسلام حديثا، إذا فأين معرفة الصحابة؟ أين العلم الذي ورثه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكنه رجل يهودي يريد أن ينفث سموما. فكانت الخلافات التي أوقعوها في الناس أدناها استحلال الدماء. يعني استحلوا دم مين؟ دم عثمان. استحلوا دم عثمان بن عفان. فالكلام يا إخواني على الفرق عندما نقول إيه؟ عندما نقول وصفها بأنها الناجية المنصورة أخذا من قوله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، ومن قوله في الحديث الآخر ستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يبقى إذن أهل السنة فرقة، أهل السنة فرقة، ولكنها الفرقة الأولى. ظلت هذه الفرقة ليس معها فرق أخرى حتى ظهرت أول الفرق في آخر خلافة عثمان. ظهرت أول الفرق في آخر خلافة عثمان اللي هي فرقة إيه؟ الخوارج. فرقة الخوارج. ثم ظهرت الفرقة الثانية فرقة الشيعة. لا يجوز أن نقول مذهب الخوارج ولا مذهب الشيعة، إنما نقول فرقة حتى يتميز الأمر، حتى يصبح الأمر عندنا معروف، ولا تغرنا الأمور بدل الحديث. يقول لك يا أخي مسلمين وحتفرق المسلمين وتقول طب شوف أدي، طب هي رأيك في اللي عملوا الشيعة في لبنان؟ يعني كأنهم لو انه اصل لو انه طلع بوش النهاردة وقال حنزيل اسرائيل علشان خاطر اقامة العدل يبقى مذهب بوش بقى صح؟ لابد ان نتنبه ان الحق من كتاب الله ومن سنة رسوله، مش اللي اطعمني وسقاني يبقى صاحب مذهب الحق. لا، لابد ان نتنبه الى ان هؤلاء، ولذلك هذا وهو الذي غزي منه المسلمون في أوقات شتى. عبد الله بن سبأ قام بهذا في مرة وأسس فرقة الشيعة الخوارج ومرة وأسس فرقة الشيعة. يعني العجيب ان الفرق الضلال اربعة، رؤوس فرق الضلال اربعة، عبد الله بن سبع لوحده بيتزعم فرقتين منهما، فرقتين منهما، الخوارج لما ظهروا في زمان عثمان، والشيعة لما ظهروا في زمان علي بن ابي طالب رضي الله تعالى. عندما نقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وستخترق امتي على 73 فرقة، هذا لا ينفي أن هناك فرق فوق 73، بس لا يثبت لها النسبة إلى الأمة، أمة الإجابة. يبقى كأن الفرق يا إخواني ثلاث أقسام: فرقة ناجية، وفرق ضالة، وفرق كافرة. الفرق ثلاثة أقسام: فرقة واحدة هي الفرقة الناجية وهي غالب المسلمين، لأن عوام المسلمين يلحقون بأهل السنة. ثم فرق ضالة اللي عددها كم؟ 72، عددهم 72، ورؤوسهم أربعة: الخوارج اللي بيسموا الحرورية، والروافض اللي مسمين الشيعة، والمعتزلة القدرية، والمرجئة. هذه رؤوس الفرق، رؤوس فرق الضلال الأربعة. لكن هناك فرق غلاة، يعني هناك في المرجئة غلاة، مرجئة الغلاة يقولون فرعون مؤمن وإبليس مؤمن. وهؤلاء لا تتعجب، هؤلاء لهم كتب تنتشر بين الناس، وكتب وعلى أنه بدل القرآن والسنة. والقدرية منهم غلاة، وهم الذين ينفون القدر عن الله، ينفون علم الله القديم. هؤلاء الغلاة كفار، فرق الغلاة كفار. وهناك من الشيعة غلاة، ومن الخوارج غلاة. الأمر في الشيعة حدث فيه التباس عظيم، وكل الضلالات المعاصرة تقريبا متفرعة عن الشيعة، بل كل التلبيسات. ليه؟ لأنه جاءت لما ظهرت القرامطة في شرقي جزيرة العرب، كان لها دولة بغير، لها كيان دولة بغير مكان تسيطر عليه، لكن يجمعون جنودهم زي الميليشيات كده، ويأتون على الحجاج ويقتلون. كان دائما هجومهم دائما على الحجاج وعلى البيت الحرام، ويمنعون طريق الحج. هؤلاء لما وجدوا الضغوط عليهم كثيرة ومستطيعين يحققوا دولة لهم في جزيرة العرب ولا في العراق، استطاعوا أن يتصلوا بأناس في المغرب وكونوا لهم دولة في المغرب، دولة العبيديين اللي أنشأها عبيد الله ابن ميمون القداح. ثم استطاع من أبنائه، من حكم هذه الدولة وهو المعز الفاطمي، أن يغزو مصر وأن يغزو الشام، وأن تكون مصر هي ناعقل الدولة الفاطمية. هؤلاء ليسوا شيعة، وإن نسبوا أنفسهم قبائل الفاطميين، لكنهم كانوا أصحاب كفريات، وكان أكثرهم الحاكم بأمر الله، حاكم بأمر الله في آخر، أو في يعني بعد أن استتب له الأمر، كان بيسمي نفسه الحاكم بأمره وليس بأمر الله. اللي طبعا تفرقت عن الحاكم بأمر الله فرق كافرة زي فرقة الدروز وفرقة البحر. استطاع صلاح الدين الأيوبي أن يقضي على هذه الدولة وأن ينتشل مصر من وطأتها. حاولوا بعد ذلك محاولات عدة، ولا تزال محاولاتهم إلى اليوم قائمة. من هذه المحاولات محاولة دولة الدراويش اللي بثوا فيها الدراويش في أنحاء مصر، اللي ما زالوا يزارون ويعظمون، وكان المقصد منهم إن عندما تعود الدولة وتعلن قيامها يوم هؤلاء الدراويش يعلنوا ولائهم لها وطاعتهم لها، فالأتباع كلهم يصبحوا طائعين لهذه الدولة. لم يستطيعوا. كان من قبلها، من قبل ما قام به القداح، قامت دولة بني بوية واستطاعت انها تنشر اقوالها في بلاد الفرس، لكنها لم تستطع، لم يطل بها العمر. لما المحاولات التي عملوها بعد صلاح الدين الايوبي والظاهر ببرص في مصر هنا لم تستطع، لم تفلح، قامت في ايران الدولة اسمها الدولة الصفوية، واسسها اسماعيل الصفوي، او يعني اللي اظهر فيها الرفض اسماعيل الصفوي. هنا يا اخوان التعرف على هذه المسألة بيبين نقطة في غاية الأهمية تعيب عن الكثيرين. عندما نقول الشيعة الاثنى عشرية، ما حكم الإسلام فيه؟ نقول فرقة ضالة، مسلمين ولا كفار؟ مسلمين. فكيف وهم يقولون بتحريف القرآن والقائل بتحريف القرآن كافر؟ كيف وهم يقولون واتبع هذا الخلاف نشأ من أيام الدولة الصفوية وإسماعيل الصفوي، حيث نشروا في الناس ما كان غلوا في المذهب، وقالوا ما كان غلوا في المذهب قبل أصبح من لازم المذهب اليوم. وهذا هو الصراع اللي ظهر بين الحين والآخر، اللي بيحمله السيد الموسوي وحسين الموسوي والجماعة اللي هم بيكتبوا تحت عنوان الشيعة والتصحيح أو لله وللتاريخ، هذه الكتب التي صنفت في بيان ما عليه أهل الشيعة من الغلو، لكن ما يعني ما عليه إيران، الشيعة الاثنى عشرية في إيران بزعامتها، وخاصة بعد ما ظهر الخميني وأسس هذا الأمر وقواه وقال بولاية الفقيه، وتبعه الشيعة الموجودين في لبنان. هؤلاء نشروا هذا الفكر الذي هو فكر غال كافر وليس ضال. طبعا احنا لا نستطيع ان نلحق العوام بهؤلاء الذين قالوا بهذه المسائل، لكن ابين ان المسألة عندما تسأل رجل من العلماء الشيعة الاثنى عشرية يقول فرقة ضال. طيب هل هم كفار؟ يقول لا. كيف هم يقولون بتعريف القرآن؟ فتجد المسألة هنا يقع فيها الخلاف. ماش منشأ الخلاف من إسماعيل الصفوي لما نشر بين الشيعة هناك أن ما كان غلوا في المذهب قديما صار من لازم المذهب اليوم، فصار أئمة الشيعة أئمتهم زعماؤهم على هذا الغلو، والعلماء والعوام لهم تبع، وعوامهم لهم تبع. ولذلك تجد الامتدادات مع الدروز والنصيرية فهذه الفرق الكافرة، الامتدادات هذه امتدادات قوية. أردت أن أنا أقول هذه الكلمات يا إخواني حتى نتعرف على أن هناك فرق بين الفرقة والمذهب، لأن الكثير من الناس تستخدم الواحدة منهم مكان الأخرى، حتى إنه ممكن تجد أن واحد يسمع مثلا جماعة الفضل والسنة المحمدية يقول الله مش فرقة، مش الرسول عليه الصلاة والسلام قال واستفترق أمتي، قال اعتزل تلك الفرق. لابد أن نميز أن الفرق إنما تختلف مع بعضها اختلاف في مسائل الأصول وليست في مسائل الفروع. يعني إمام بيقنط في الفجر وبنقول لا السنة ليس القنوط على باستمرار في صلاة الفجر، لكن هذا خلاف في فرعية عملية لا يجيز لي وأنا مأموم إن أنا أخلي الإمام بيقنط وأسيب الصلاة أو لا أدعو خلفه أو أمن خلفه في الدعاء الذي يقنط فيه، لأنه إنما وقع في خلاف في مسألة فرعية عملية، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، وأصل القنوط مشروع ولكنه مشروع في النوازل، فهذا جعله مرتبا في كل صلاة فجر. أنا عندما أكون إمام لا أقنط، لكن عندما أكون إمام أتابع مأموم أتابع إمامي في القنوط. أظن أخواني واضح الكلام على الفرقة والمذهب والخلاف في الفروع العملية والفروع والخلاف في الأصول العقدية. يقول وهو الإيمان بالله اللي هو إيه؟ اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. يقول الراس رحمه الله هذه الأمور الستة هي أركان الإيمان، فلا يتم إيمان أحد إلا إذا آمن بها جميعا على الوجه الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة، فمن جحد شيئا منها أو آمن به على غير هذا الوجه فقد كفر. من جحد واحد من أركان الإيمان الستة يكفر، أو آمن بها على غير الوجه الذي على غير هذا الوجه فقد كفر. وقد ذكرت كلها في حديث جبريل المشهور حين جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي يسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالبعث بعد الموت وبالقدر خيره وشره حلوه ومره. الحديث هذا يا إخواني مروي فين؟ ها؟ عمس. ها؟ مروي في البخاري. الحديث في البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة، وفي مسلم وهي الرواية الأشهر من رواية عمر بن الخطاب، رواية الأشهر رواية مسلم عند عمر بن الخطاب، وهي أول حديث في صحيحه بعد مقدمته. يقول والملائكة جمع ملك، وأصله مألك من الألوكة وهي الرسالة، وهم نوع من خلق الله عز وجل أسكنهم سماواته ووكلهم بشؤون خلقه ووصفهم في كتابه بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم يسبحون له بالليل والنهار لا يفترون. يبقى الملائكة خلق من خلق الله، خلق من خلق الله، مادة خلقهم خلقهم من ايه؟ من النور، خلقهم من النور، وجبلهم على الطاعة، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وقد وكلهم بشؤون خلقه، يعني منهم ملائكة موكلين بقطر السماء، وملائكة موكلين بنبات الأرض، وملائكة موكلين بالأرحام، وملائكة موكلين بنزول الوحي، ملائكة موكلين بمجالس الذكر، ملائكة موكلين بالدعاء للمسلم، ملائكة ويوظفهم الله عز وجل فيما يشاء من وظائف، فيبعث منهم مثلا ملائكة يقاتلون مع المسلمين، يقاتلون مع المسلمين. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هؤلاء جبريل وميكائيل قد نزلوا، نزلوا قد تبين جبريل وميكائيل معهم ملائكة يحاربون مع المسلمين. يقول وصفهم بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وأنهم يسبحون له بالليل والنهار لا يفترون. فيجب علينا الإيمان بما ورد في حقهم من صفات وأعمال في الكتاب والسنة. يبقى نأخذ صفات الكلام على الملائكة من الكتاب والسنة من أمر الغيب. الملائكة الإيمان بهم إيمان غيب حتى وإن كانوا قد رؤوا. الملائكة رؤوا أحيانا على صورة البشر. هل عنده مثال؟ ها؟ كلام والحديث ده والحديث اللي معانا ده جبريل لما جاء في صورة طويل الأعراض ولما كان بيأتي في صورة دحية الكلب ولما نزلت الملائكة يوم بدر تحارب مع المسلمين وأكثر من هذا وهذا لما جاء الملائكة إلى إبراهيم فذبح لهم عجلا ولما خرجوا من عنده وذهبوا إلى لوط وجاءه قومه يهرعون إليه وقال لهم لوط لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. كل هذه تدل على الملائكة يتشكلون بأشكال البشر ولكن قد يأتون في أشكالهم الأصلية كما قال رب العزة سبحانه وتعالى ولقد رآه نزلة أخرى يعني رآه ينزل نزلة أخرى. يبقى في نزلة إيه؟ أولى. يبقى في نزلة أولى وذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل وله 600 جناح رأيته وقد سد بعظم خلقه الأفق. مسألة المية دي يا إخوانا إخوانا فنقول إن الملائكة رب العزة سبحانه وتعالى خلقهم كلهم حنفاء مسلمون عابدون لله رب العالمين طائعون. والملائكة عندما نعدهم نجد أعدادهم إيه يعني رب العزة يقول وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ده مين ده؟ كل إنسان كل إنسان يبقى رقيب عتيد رقيب عتيد عن اليمين وعن الشمال قعيد. فالملائكة معه يكتبون ملائكة معه يكتبون وملائكة معه يحفظون يحفظونهم بين يديه ومن خلفه وملائكة ينزلون الأرواح يقبضون وملائكة بالأرحام موكلون وملائكة وملائكة وملائكة موكلين بمجالس الذكر وباب المساجد ولكل عبد عند رأسه ملك إذا دعا لأخيه بظهر الغيب قال أمين ولك بمثل. هذا يدل على أن الملائكة بالنسبة للبشر أضعاف كثيرة مع أن الشيخ هنا يقول إيه يقول إيه والملائكة نوع من خلق الله أسكنهم سماواته. وإحنا بنقول إيه نقول معنى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. طيب يبقى إذن يقال أسكنهم سماواته لأن الغالب منهم والقليل منهم في الأرض. القليل منهم اللي في الأرض دول بهذه الصورة هيطلعوا عشرات أضعاف البشر. يبقى هذا القليل عشرات أضعاف البشر فما بالك كلهم مسلمون. لذلك يا إخواني عندما تنظر إلى آفاق الأرض وتجد الكفر انتشر والعري زاد والربا تعامل الناس به والصدق قل لا تظن أن الإسلام نزع من الأرض. لا ده هؤلاء الواقعين في المخالفات نذر يسير قلة قليلة قلة قليلة قلة قليلة من إيه من الخلق المختار من الخلق المختار. فلو جئت تنسبهم إلى سائر الخلق كما قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تلقون تسبيحهم إذا تجد إن هؤلاء دون يعني نذر يسير نذر يسير. فلا يغرك كثرة الهالكين فإن الله جلت قدرته بنى الكون على طاعته وإنما جعل ذلك على الإنسان حجة لننظر أنطيع أم نعم. يقول: والكتب جمع كتاب، وهو من الكتب بمعنى الجمع والضم، والمراد بها الكتب المنزلة من السماء على الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومعلوم لنا منها من الكتب دي صحف إبراهيم والتوراة التي نزلت على موسى في الألواح، والإنجيل الذي أنزل على عيسى، والزبور الذي أنزل على داود، والقرآن الذي هو آخرها نزولا وهو المصدق لها والمهيمن عليها، وما عداها يجب الإيمان به إجمالا. يبقى نؤمن بالكتب، والإيمان بالكتب كما أشار الشيخ رحمه الله فيه إجمال وفيه تفصيل. الإجمال: نؤمن بكل ما أنزل الله من كتاب ولا يعرف أسماءه. والتفصيل تفصيل بسيط، يعني يمكن أن يلحق بالإجمال. نؤمن بأن هذه الكتب من عند الله منزلة، حوت الحق وليس فيها من الباطل شيء، فإن وجدنا فيما بين يدي أهل الكتاب من باطل فإنما هو من تحريفاتهم. ينبغي أن تعلم أن هذه الكتب التي بين أيديهم هم لا يقولون أنها كتاب الله، هم لا يقولون أنها كتاب الله. يعني تجد مثلا في كتاب يباع كده في الكتاب المقدس، تصور مكتوب على الرأس كده: الكتاب المقدس عدد كبير من القصص كتبه عدد كبير من الكتاب. يبقى بصريح إيه؟ لأن الذي كتبه كتاب وليس أنزله الله رب العالمين. فإذا سألت أحدهم كيف تقول أن يقول كتاب يكتبونه بوحي، ويعلم أن الوحي لا يأتي إلا لمين؟ إلا للأنبياء والرسل، لا يأتي إلا للأنبياء. فهم لا يؤمنون أن هؤلاء الكتاب أنبياء، لكنهم يقولون كتبوه بوحي. وهذا يعني يجد كل واحد فيهم يكتب قصة تاريخية ويصرح أنني كتبت هذه القصة لأني عملت كذا وتعلمت كذا، سيكتب هذه القصة. الكتب لم يبق الله عز وجل منها إلا القرآن، ذلك لأنه أراد أن يبين للناس أنهم إذا استحفظوا ضيعوا، فاستحفظ الأمم السابقة على كتبها فضيعتها، فتولى بنفسه حفظ القرآن فبقي. ليس معنى تولي حفظ القرآن فبقي إن اللي بيكتب القرآن كده عمره ما يغلط في كتابته، أو إن ما فيش مطبعة تدس في القرآن كلمات. ولذلك المطالع لما كتبه القرطبي في تفسيره عند قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بيذكر أحد الخلفاء وأن يهوديا دخل في مجلسه، قال: فلما تقوض المجلس، وكان حسن المنطق حسن الكلام، دعاه فقال له: إسرائيلي؟ قال: نعم. قال: إسلم حتى أفعل بك وأفعل. قال: ديني ودين آبائي. ثم خرج. ثم بعد عام عاد هذا اليهودي إلى مجلس الخليفة وعاد مسلما. فلما تقوض المجلس استدعاه، قال: لست صاحبنا؟ قال: بل. قال: ما دعاك إلى ما أرى؟ قال: يا أمير المؤمنين، تعلم حسن خطي، فلقد عمدت إلى 3 نسخ من التوراة، فكتبتها فزدت فيها ونقصت، وقدمت فيها وأخرت، ثم ذهبت بها إلى بيعة فتلقفوها مني واشتروها مني، ثم عمدت إلى 3 نسخ من الإنجيل فقدمت فيها وأخرت وزدت فيها ونقصت، ثم ذهبت إلى كنيسة فنظروا فيها فتلقفوها مني واشتروها، ثم عمدت إلى 3 نسخ من القرآن فزدت فيها ونقصت وقدمت فيها وأخرت، فلما أخذتها إلى الوراقين نظروا فيها فلما وجدوا ما عملت ألقوها إلي فلم يشتروها، فعلمت أنه كتاب محفوظ. إذن ليس معنى هذا إن المحفوظ يعني إن لا أحد يخطئ في كتابته، ولا معنى نجد أخطاء كثيرة في مصاحف وفي كتب، واللي بيطبع مصحف بيقول اللي يجد فيه خطأ يرسله إلينا ونرسل إليه مصحف بدل عنه ويرسله إلى أقرب مكتبة، يعني لأن عمل بشري، عمل بشري يقع فيه خطأ، لكن الله يحفظ فلا يقر على ذلك الخطأ. وتسمعون بين الحين والآخر من يقولون ان في مصحف طبع في مكان فلاني وفي اخطاء كذا وكذا، هذا كله ليس معناه انه ليس بمحفوظ، انما هذا يؤكد انه محفوظ بحفظ الله، لانه النسخ الكتب التي ينسبها اصحابها الى التقديس يقع فيها من الاخطاء والتغييرات ما لا يقول احد انه هذه النسخة مغلوطة او مكتوبة كذا، لكن القرآن الكريم في كل أرجاء الدنيا منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أن تقوم الساعة كما هو اليوم عليه. يقول والرسل جمع رسول، وقد تقدم أنه من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وعلينا أن نؤمن تفصيلا بمن سمى الله في كتابه منهم، وهم 25 المذكورين في القرآن من الرسل. كام؟ 25. ذكرهم الشاعر في قوله، يعني كتب بيتين بيجمع فيهم 25 نبي، فيقول في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10، يعني 18 في قول الله عز وجل وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه. في هذه الآية ذكر رب العزة سبحانه وتعالى ذكر 18 رسول. في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10، ويبقى 7 وهم إدريس، هود، شعيب، صالح، وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا عليه الصلاة والسلام. يبقى إذن البيتين دول جمع فيهم الشاعر أسماء الرسل الذين ذكروا في القرآن الكريم. وأما من عدا هؤلاء من الرسل والأنبياء فنؤمن بهم إجمالا على معنى الاعتقاد بنبوتهم ورسالتهم، دون أن نكلف أنفسنا البحث عن عدتهم وأسمائهم، فإن ذلك مما اختص الله بعلمه. قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. ويجب الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله عز وجل، وبينوه بيانا لا يسع أحدا ممن أرسلوا إليه جهلا، يعني أرسلوا للناس بما أزال عنهم الجهالة وأثبت لهم العلم. يبقى نؤمن بأنهم بلغوا وبينوا، بلغوا كل ما أرسل إلى ما أرسلوا به، وبينوه بيانا لا يسع ممن أرسلوا إليه جهلا، وأنهم معصومون من الكذب والخيانة والكتمان والبلادة، وأن أفضلهم أولو العزم والمشهور منهم محمد صلى الله عليه وسلم، والمشهور أنهم محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح، لأنهم ذكروا معا في قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وقوله سبحانه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا به إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فرب العزة سبحانه وتعالى جعل الإيمان به والإيمان بملائكته والإيمان بكتبه والإيمان برسله والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، هذه هي أركان الإيمان الستة التي هي اعتقاد الطائفة المنصورة، اعتقاد الفرقة الناجية. ولذلك ينبغي على كل مسلم أن يطمئن على أنه هو ومن يعون من يسأل عنهم مؤمنون بهذه الأركان. الرسل نؤمن بأنهم رجال، فلم يرسل الله عز وجل رسولا إلا رجلا، إلا رجلا أرسل رجالا. ورب العزة سبحانه وتعالى أرسل كل رجل بلسان قومه، واختارهم كامل الحواس كامل، واصطفاهم وقد كلفهم بالتبليغ فبلغوا، بلغوا وبالبيان فبينوا، وكانوا معصومين فلم يقعوا في خطأ في ذنب. اتفق أهل العلم على أنهم لم يقعوا في كبيرة ولم يصروا على صغيرة، واختلف بعضهم في فعل الصغائر بغير إصرار. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم على الخير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.